يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى، طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما من أحد هو أعظم اهتماما بالدعوة إلى الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يوجد أحد مشغول مثل شغله عليه الصلاة والسلام، أو عنده من المهام المتعددة كما تعددت عند نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فقد كان المعلم، قد كان النبي الرسول، النبي عليه الصلاة والسلام قد كان الأب الحنون والزوج المحب والصاحب الوفي، كان هو القاضي، كان هو الحاكم، كان هو قائد الجيوش عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كله، ومع تلك المهام المتعددة، لم تكن لتؤثر على طيب نفسه عليه الصلاة والسلام. الواحد منا كلما كثرت مهامه ومشاغله، بل قل إن شئت همومه وديونه والمشاكل المحيطة ببيئته ومجتمعه وما حوله، كلما ازداد تجهما وعبوسا وبعدا عن الناس إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مع كل تلك المهام العظيمة الجسيمة الموكلة به، فقد كان طيب النفس، كان عليه الصلاة والسلام ضحاكا بساما يربي ويهذب بالابتسامة والممازحة، فلضحكاته منافع، ولابتساماته وممازحاته مقاصد وفوائد. ولو ترك عليه الصلاة والسلام طريق الابتسامة إلى العبوس، لأخذ الناس أنفسهم بذلك على ما فيه من مخالفة الفطرة ومشقة وعناء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء في وصفه أنه الضحاك القتال، وجاء في وصفه أيضا أنه الضحوك. قال ابن فارس: سمي بالضحاك أو بالضحوك لأنه كان طيب النفس عليه الصلاة والسلام، فكها على كثرة ما ينتابه ويفد عليه من جفاة العرب وأهل البوادي، لا يراه أحد ذا ضجر ولا قلق، ولكن لطيفا في النطق رقيقا في المسألة صلى الله عليه وآله وسلم. تخيل كل هذه المهام الجسام العظام، ومع ذلك يزدان وجهه صلى الله عليه وآله وسلم وهو أصلا كالقمر، يزدان بابتسامة محببة تكسب القلوب وتجذب حب أعدائه قبل أصحابه وأصدقائه. ابن القيم أشار إلى هذه الصفة، صفة أنه ضحوك قتال عليه الصلاة والسلام، وهي صفته في الكتب المتقدمة، أشار إلى ذلك فقال: وأما صفته عليه الصلاة والسلام في بعض الكتب المتقدمة أنه ضحوك قتال، فالمراد به أنه لا يمنعه ضحكه وحسن خلقه إذا كان حدا لله وحقا له، ما يمنعه ذلك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ضحوك مبتسم، لكن إن وجد حد من حدود الله عز وجل لم يمنعه هذا الابتسام وطيب النفس من أن يقيم حد الله. يأتيه أسامة بن زيد حبه وابن حبه رضي الله عنه وعن أبيه، يستشفع في أمر المخزومية التي كانت تجحد المتاع وتسرق، فأمر بقطع يدها، فقال عليه الصلاة والسلام: أتشفع في حد من حدود الله؟ نعم. الرسول يضحك ويبتسم ويحب أسامة ويجلسه على فخذه وهو صغير، ويعني يفعل معه ما يفعله مع أحفاده، لكن إذا جاء الأمر إلى حد من حدود الله عز وجل فلا هنا لا مساومة ولا هوادة في تنفيذ حكم الله وشرع الله عز وجل. يقول ابن القيم: ولا يمنعه ذلك، أي إقامة الحد، عن تبسمه في موضعه. وهذا الأمر يحتاجه كثير من الدعاة، مسألة التوازن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تبسمك في وجه أخيك صدقة. إذن هذا الأمر من أساسيات الدين. أما أن تجد من ينتسب إلى العلم الشريف، من ينتسب إلى القضاء، إلى تدريس الناس، إلى مواجهة الجمهور، تجده عابسا على الدوام، تمازحه فلا يبتسم، تسلم عليه فيرد عليك باقتضاب كأنك تشحذ منه، لا شك أن هذا ليس من أخلاق الإسلام، وأن هذا الذي يفعل ذلك فيه خلل، فيه نقص. لأن سيد الرجال عليه الصلاة والسلام ما كانت تلك أخلاقه، فأنت من أين أتيت بهذه الأخلاق؟ وكيف تزعم أنك تمثل هذا الدين؟ النبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا إلى التبسم، وتبسمه وضحكه عليه الصلاة والسلام إما أن يكون ملاطفة ومؤانسة لأزواجه أو لأصحابه، وتارة يكون مشاركة لهم في أفراحهم وحكاياتهم، أو تصديقا لخبر ما. قد يكون ضحك إقرار بصحة هذا الخبر، يعني يقال عنده رواية أو مسألة فيضحك إقرارا لصحتها، لا لأن الموقف مضحك بل لأن الرواية صحيحة. أو يكون فرحا وسرورا في بعض المواقف، ربما كان تعجبا لسماع ما يضحك أو رؤية ما يسر أو لغير ذلك من الأسباب. ولكن كيف كان عليه الصلاة والسلام يضحك؟ بعض الأحيان تجد من الناس من يبالغ في الضحك حتى أن الدموع تسيل من عينيه من كثرة وقوة الضحك، وربما استلقى على ظهره ورفس بقدميه من شدة هذا الضحك. فهل هذا النوع من الضحك مناسب؟ وبالمقابل من الناس من لا يضحك البتة. قد تجد في سير بعض أهل العلم أنه لم يرى مبتسما قط، وهذا ليس من الدين، لابد من نوع من التوازن. فكيف كان ضحكه عليه الصلاة والسلام؟ هذا ما سوف نتعرف إليه بعد الفاصل، فارتقبونا. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. إمام عادل وخليفة زاهد من أشهر الخلفاء الأمويين وأشبه الناس سيرة بالخلفاء الراشدين. قال عنه أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. فمن هو؟

النبي صلى الله عليه وسلم غالب أحواله أنه كان يتبسم، لكن ربما إذا كان الوضع يعني يستحق ربما يضحك حتى تبدو أضراسه عليه الصلاة والسلام، لكن لا يفتح فمه بهذه الطريقة يعني المبالغ فيها. الحافظ بن حجر رحمه الله يقول: والذي يظهر من مجموع الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان في معظم أحيانه وأحواله لا يزيد على التبسم، وإذا زاد على ذلك فضحك، فهذا الضحك هو الذي تظهر منه تلك النواجذ الضروس، والمكروه من ذلك إنما هو الإكثار منه أو الإفراط فيه، لأنه يذهب بالوقار، هذا الوقار الذي ذبح الناس كما يقولون. نعم الوقار طيب، لكن لا تخرج عن طبيعتك وسجيتك، عن فطرتك التي خلقك الله تعالى عليها مخالفا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بحثا عما يعرف باسم الوقار. بعض الأحيان الإنسان يجد نفسه موضوعا في قالب ليس بقالبه، طبعه أنه يحب الضحك والمزاح، يحب ما نسميه بالعام الفرفشة، لكن البيئة حوله يقولون ما يصلح هذا لطالب العلم، ما يصلح هذا للعالم، ما يصلح، لابد أن يكون هناك وقار، لابد أن تفعل كذا وكذا، فيلبس ثوبا غير ثوبه، فيؤدي ذلك به إلى انفصام الشخصية. نعم نحن نزن الأمور بميزان الشرع، نحن نطالب الناس باتباع السنة، فلا إفراط ولا تفريط. هديه صلى الله عليه وآله وسلم هو أكمل الهدي. لا تجعل حياتك ويومك وليلك كله ضحك ومزاح وكذب من أجل نيل الابتسامة، هذا أمر مخالف. لا تجعل فيه إفراط في الضحك وفي ملء الأوقات بما يميت القلب، لأن الرسول حذر من ذلك عليه الصلاة والسلام إذ يقول: إياكم وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. لكن بالمقابل لا تمت هذا الدين، لا تتماوت فيه، فدائما تكثر من العبوس والتجهم. وإذا ذكر أحدهم قصة ما من أمور الجاهلية أو من أمور الكفار، إياك أن تبدأ برفع صوتك بالاستغفار وبالإنكار، فقد كان هذا يجري على عهده عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا ذلك. طيب كيف كان عليه الصلاة والسلام يضحك؟ تحدثنا عن ذلك، الآن نريد أن نعرف بعض المواقف التي كان يضحك منها النبي عليه الصلاة والسلام أو يتبسم، كي نقارن ردة فعلنا، ردود أفعالنا مقارنة به عليه الصلاة والسلام، لنعلم هل نحن على الحق أم نحن على غير ذلك. أمنا عائشة تقول: قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك أو خيبر، وفي سهوتها، وهو مثل المكان المخصص لحفظ الأشياء كالمخزن مثلا أو الرف، وفي سهوتها ستر، فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. قال: فرس له جناحان؟ قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى رأيت نواجذه. يعني هذه من المواقع التي ضحك فيها عليه الصلاة والسلام ضحكا ظاهرا. هذه الرواية تدلك على تعامله عليه الصلاة والسلام وتلطفه مع زوجته، خيبر كانت السنة السابعة، يعني أن عائشة رضي الله عنها كانت ابنة 13 أو 14 عاما أو 14 عاما، يعني هي بالغة رضي الله عنها، لكنها ما زالت فيها بعض الأمور التي تحن فيها إلى الطفولة. فأولا لم ينكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام احتفاظها ببناتها اللعب، لأن اللعب أصلا لم تكن على هيئة اللعب التي عندنا اليوم. ثانيا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص في هذه اللعب للأطفال وللإناث خاصة، لأنهن ينشأن على الأمومة، فكانت هذه اللعب مما تساعد في ذلك. ثانيا النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر، لم يقل سبحان الله بيت النبوة فيه كذا وفيه كذا وأنت أم المؤمنين لابد أن تفعلي كذا أو كذا، كما نفعل نحن معاملاتنا مع أبنائنا وبناتنا ومن هم أقرب الناس إلينا تقوم على الانتقاد، تقوم على التعليم المستمر دون النظر إلى الحكمة، دون النظر إلى وضع الشيء في مكانه واستغلال الوقت الأنسب له. وهذا مما يقدح في دعوتنا ولا يترك لها أثرا في الغالب. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضحك، سليمان له حصان بجناحين، إيش هذا الكلام؟ ما أنكر عليه الصلاة والسلام، وما يعني اتخذ من المسألة يعني من الحبة قبة كما يقال، إنما طيب نفسه عليه الصلاة والسلام وتقديره لصغر هذه الفتاة جعله يضحك ويأخذ الأمر بكل أريحية وبساطة. وهذا يعني مثال يدلك على ربما الخلل والخطأ الذي نحن عليه في تعاملنا مع الصغار في دعوتنا إياهم. هنالك خطوط حمر لا يمكن أن نقربها. يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام فيرى ستارا فيه تصاوير لا يدخل البيت، تقول أم عائشة أستغفر الله وأتوب إليه، ماذا صنعت يا رسول الله؟ قال أما علمت أن أصحاب هذه التصاوير يعذبون يوم القيامة؟ فخلعت الستار وقطعته وجعلته حشوة للمساند، انتهى الموضوع. خطوط حمر ما يلعب فيها عليه الصلاة والسلام ولا يتهاون. أما ما يمكن التجاوز عنه فالرسول عليه الصلاة والسلام يضحك حتى تبدو نواجذه عليه الصلاة والسلام. فاصل وبعدها نواصل بإذن الله عز وجل. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. جهل وظلم، فرقة وقطيعة، شرك وضلال، هكذا كان الحال. فيأذن الله بإشراقة فجر جديد ونور يمحو به تلك الظلمات. محمد رسول الله، وصفه ربه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما لم ينله أحد من البشر، فقد ثبت أنه كان أوفر الناس عقلا، أجودهم نفسا، أرحبهم صدرا، أشدهم حياء، كان أشجع الناس وأزهدهم في الدنيا وأكثرهم تواضعا، يعين أهله ويخيط ثوبه ويخدم نفسه، يزور المسلمين وغير المسلمين ويعود مرضاهم ويدعوهم إلى الخير، كان صادق اللهجة راسخ المبدأ، أعدل الناس، أرفقهم بالضعفاء، أنصف المرأة والطفل، وشملت رحمته حتى الحيوان، أثنى عليه حتى المنصفون من غير المسلمين. فيقول الألماني يوهان غوتا إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد. ويقول الإنجليزي جورج برناتشو إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد. بل قال تولستوي الأديب العالمي إن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة ولنصرته، لنعرف قدره ومكانته، ولننشر في الناس فضائله ومكارمه، ولنقتدي به ونمتثل أمره، ولندب عن شريعته وندفع عنها الشبهات. فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل رسالة رب العباد إلى عباده وتعريفهم به، لكان فضلا لا يستقل العالم بشكره ولا البشرية بمكافأته. فقد عاش حياته يبلغ الخير لأمته، ولم يكتفي بهذا، بل سأل ربه أن يشفعه فيهم يوم القيامة، وصدق الله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله. النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف لجميع المسلمين كان معددا، كان عنده من النساء، وتوفي عن 9 عليه الصلاة والسلام. هذا التعدد الأصل أنه يأتي بالهم والغم للمعدد، لكثرة المشاكل، للغيرة، للنفقة. ونعلم أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كنا يطالبنه بالنفقة في وقت من الأوقات، حتى جاء أمر الله عز وجل بتخييرهن بين البقاء على ما هم عليه أو أن يسرحهن ويفارقهن عليه الصلاة والسلام. هذا التعدد لم يكن مصدر هم وغم للنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه كان يزن الأمور على حقيقتها وبالميزان الشرعي. فحتى عند مواطن الغيرة كان عليه الصلاة والسلام يقدر ذلك الأمر، وربما ضحك منه. أمنا عائشة تكسر إناء فيه طعام، بعثت به أمنا صفية، يقوم عليه الصلاة والسلام يقول: غارت أمكم، غارت أمكم، يعني لا تزعلوا. ويجمع الطعام ويقول لها: إناء بإناء وطعام بطعام. يعاقبها بأن تدفع المثل من مواعين ومن آنيتها الخاصة، وانتهى الموضوع. لا تهديد بالطلاق، لا رفع يمين انه ان عدت الى ذلك فانت طالق طالق طالق، لا يرسلها الى بيت اهلها. الامر اهون من ذلك. بل حتى لو حصل بين الزوجات شيء من المزاح او شيء من الخصام كان يضحك عليه الصلاة والسلام. امنا زينب تأتي وتنال من عائشة، والرسول يسمع عليه الصلاة والسلام، وعائشة لا تتكلم. حتى إذا لمست وأحست أن الرسول يريدها أن تدافع عن نفسها عليه الصلاة والسلام أعطتها جميع ما في جعبتها، فتبسم عليه الصلاة والسلام يضحك، قال: هذه ابنة أبي بكر. أمنا عائشة تقول: أتيت الرسول عليه الصلاة والسلام بخزيرة طبختها له. الخزيرة تختلف عن الحريرة، هي فيها قطع من اللحم وفيها الدقيق، ويعني مثل الشربة. فقلت، أي عائشة قالت لأمنا سودة والرسول بيني وبينها عليه الصلاة والسلام، قلت لها: كلي، فأبت. فقلت: لتأكلن أو لألطخن وجهك، فأبت. والرسول جالس، وبين حفصة وبين سودة وعائشة قرابة يعني 48 سنة يمكن أو نحوها، سودة كبيرة في السن، تهددها بهذا الكلام: تاكلي ولا ألطخ وجهك بهذه الخزيرة. تقول: فوضعت يدي في الخزيرة فطليت بها وجهها. والرسول جالس عليه الصلاة والسلام، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. فين العقال؟ فين المشعاب؟ فين الخيزران؟ أبدا، أمر واسع جدا. ليس ذلك فحسب، تقول فوضع فخذه لها. الرسول كان بينها وبين سودة، فوضع فخذه لها وقال لسودة التخي وجهها، يعني انتقمي لنفسك وخذي القود منها. تقول فلطخت وجهي فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا. وفي رواية أنه سمع صوت أبو بكر أو عمر بالخارج فقال اذهبا فاغسلا وجهيكما، قوموا الآن أصلحوا شؤونكم، الآن في صحابة قادمون. فانظر إلى هذا الأدب النبوي في بيت النبوة عليه الصلاة والسلام، وقارن حالنا مع حاله عليه الصلاة والسلام. مسألة الضحك مع الأزواج هذا أمر شرعي. كثيرا ما تشتكي النساء، يقولون الزوج لا يضحك، لا يداعب، لا يلعب، لا نسمع منه كما يقال، لا نجد منه الريق الطيب، إنما هو شكوى وتذمر وانتقاد ونهر وعقاب. هذا ليس زواجا صحيا، وغالبا ما يدوم، وإن دام فإنهم ينتظرون متى يموت هذا الطاغية حتى يرثوه ويرتاحوا منه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لجابر بن عبد الله عندما تزوج، سأله أبكر أم ثيب؟ فقال له ثيب. جابر نعلم أنه عندما مات أبوه ترك وراءه بنات، فجابر تزوج ثيبا كي تصلح شؤونهن وتهتم بهن. فقال له عليه الصلاة والسلام هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك أو تضاحكها وتضاحكك؟ متفق على صحته. إذن هذا هو القصد من الزواج، أن الإنسان يجد في توأم روحه كما يسمونه ويقولون من يلعب معها، من تداعبه، من تضاحكه. أما أن يدخلها إلى سجن ويغلق هذا الباب بالمفتاح ويسومها سوء العذاب، ليس هذا من شرعنا. الملاعبة والمضاحكة تملأ بيت الزوجية، تملأ القلوب فرحا ومسرة، وتملأه بالأنس والمحبة، فتقوى الرابطة الزوجية وتتعمق الألفة والمودة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتصر في ضحكه ومزاحه وتبسمه مع أمهات المؤمنين، بل تعدى ذلك إلى أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. فعن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه هل كنت تجالس النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم كثيرا، جالست الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من 100 مرة. كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام. وهذا أدب نبوي تركه كثير من المسلمين. الآن تصلي الفجر، بعد 5 دقائق ما تجد أحدا في المسجد. هذا وقت رزق، وقت خير، وقت ذكر، وقت علم. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث صححه جماعة، من صلى الفجر في جماعة مكث ثم مكث في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس فصلى 2 ركعة كتب له أجر عمره وحجة تامة تامة تامة، هذا في اليوم. فلو تفعل ذلك على مدار السنة انظر كم عمره وحجة يكتب الله لك أجرها، بالإضافة إلى قراءتك للقرآن وذكرك لله عز وجل. فإذا كان الرسول يجلس عليه الصلاة والسلام في مصلاه حتى تطلع الشمس. يقول جابر وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم عليه الصلاة والسلام، أخرجه الإمام مسلم. يتحدثون في أمر الجاهلية، والله كنا نعبد الصنم الفلاني، فإذا يعني رأينا صنعنا صنما آخر من تمر وجعلناه هكذا عبدناه فترة فإذا جعنا أكلناه. الرسول عليه الصلاة والسلام ما يقول لهم أعوذ بالله هذا شرك اتقوا الله ما يجوز، لا أبدا، هذه من أمور الجاهلية. هم قلوبهم مليئة بالإيمان، أعمالهم مليئة بالإخلاص والموافقة للسنة، فما الحرج في أن يتحدثوا عن أمور الجاهلية يحمدون الله على نعمة الهداية والإسلام. كانوا يضحكون وكان يتبسم عليه الصلاة والسلام. هنالك أمثلة أخرى لعلنا إن شاء الله وقدر نتدرسها في الدرس القادم. إلى ذلك الحين أستودعكم الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.